أن المذهب الحنبلي في عدة روايات، تجد أحيانا الشيخ يخالفون شيخهم، ورواية أخرى ورواية ورواية خلافا للثلاثة، خلافا للموفق الخطابي ويعني وابن قدامة والموفق والمقدسي، قد يخالفون كثير من المسائل، فتجد أحيانا أربع روايات كلها حنبلة كلهم حنابلة.